اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة، قربت القيامة، وانشق القمر، انسلق فلقتين على أبي قبيس وقعيقعان، اسم جبلين في مكة، آية له صلى الله عليه وسلم، وقد سئلها، طلبت منه، فقال اشهدوا، رواه الشيخان. وإن يروا كفار قريش آية معجزة له صلى الله عليه وسلم كانشقاق القمر يعرض ويقول هذا سحر مستمر. مستمر إما من القوة مثل قول هذا ذو مرة، كما مر معنا ذو مرة القوة، يعني قوي من المرة القوة، أو دائم من الاستمرار. ها، إما يقول هذا سحر دائم أو سحر ماذا قوي. وكذبوا النبي واتبعوا أهواءهم في الباطل، وكل أمر من الخير والشر مستقر بأهله في الجنة أو النار. كل أمر من الخير والشر، يعني هذا فيه تهديد أن كل عمل تعملونه من خير أو شر سيستقر بكم في الآخرة، سيستقر بكم في الآخرة إما في الجنة أو في النار. وقيل إن كل أمر مستقر، يعني هذا تفسير آخر، يعني هم مستمرون على ماذا؟ على كفرهم، استقروا على كفرهم. كل أمر مستقر يعني استقروا على كفرهم بالرغم من هذه المعجزات الظاهرة التي رأوها بأعينهم. مستقر بأهله، يعني الأمر، ما هو الأمر؟ العمل الصالح. العمل الصالح سيقودك إلى النار، سيقود أهله إلى النار، سيقود أهله إلى النار. هذا مثلا كقول تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. نعم، يعني عمله يقود إما إلى النار وإما إلى الجنة. نعم، واضح. كل أمر مستقر بأهله، يعني هذا ما معنى مستقر، يعني الأمر يقود أهله إما إلى الجنة وإما إلى النار، يستقر بهم إما في الجنة وإما في النار. نعم بالضبط. نعم، كل عمل يقود أهله إما إلى الجنة وإما إلى النار، هذا هو المعنى الذي اختاره. نعم، بصاحبه، صاحب العمل. ولقد جاءهم من الأنباء أخبار هلاك الأمم المكذبة رسلهم. جاءهم من الأنباء، الأنباء جمع نبأ، والنبأ هو الخبر المهم، أخبار هلاك الأمم المكذبة رسلهم، كما قال في آية أخرى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. نعم، فهم يرون مساكن عاد وثمود وقرى قوم لوط ما فيه مزدجر، مزدجر لهم، الفعل هو ازدجر، ازدجر يعني ماذا؟ والازدجار هو النهي بشدة، النهي بشدة. مزدجر لهم اسم مصدر أو اسم مكان، إما أن يكون اسم مصدر أو اسم مكان. والدال بدل من تاء الافتعال، أصلها ماذا؟ مستجر، بالتاء تقلب ازاي؟ التاء ازاي لمناسبة ازاي؟ تقلب التاء دالة لمناسبة ازاي؟ لأنها حرف مهموس. وزجرته نهيته بغلظة بشدة. وما موصولة، يعني جاء من الأنباء الذي فيه مزدجر أو موصوفة. نعم، حكمة بالغة، حكمة بالغة، خبر مبتدأ محذوف أو بدل مما أو من مزدجر، يعني إما أن تقول هذه حكمة أو تقول إنها بدل من ما أو بدل من مزدجر، يعني ما فيه مزدجر. ما هو المزدجر؟ حكمة بالغة. نعم، بالغة أي تامة كاملة ليس فيها نقص، يعني ليس فيها نقص بأي وجه من وجوه النقص. فما تغني تنفع فيهم النذر، جمع نذير بمعنى منذر، أي الأمور المنذرة لهم، الأمور المنذرة لهم. وما للنفي، ما تغني ما نفيه، أو الاستفهام الإنكاري، يعني ما الذي تغنيه النذر. وكلا الأمرين واحد، لأن الاستفهام الإنكاري مقصود به كذلك النفي. وعلى الثاني، ما هو الثاني؟ الاستفهام الإنكاري مفعول مقدم، لأنها على الأول حرف، والحرف ما النفي لمحل الأمر الإعراب. أما على الثاني ستكون مفعول به مقدم لتغني. نعم، حكمة بالغة فما تغني النذر، يعني لا تنفعهم النذر لأنهم قوم معرضون، معرضون عن الهداية. فتولى عنهم، هو فائدة ما قبله وبه تم الكلام. يعني ما قبله من قول تعالى ها حكمة بالغة فما تغني النذر، إذا كانت النذر لا تغني فعليك يا محمد أن تتولى أن تعرض عنهم بعد دعوتهم أن تعرض عنهم ولا تشتغل بهم. يوم يدعو الداعي هو إسرافيل وناصب يوم يخرجون بعد، يعني يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون، يخرجون الذي سيأتي بعد ذلك هو العامل في يومه، يعني يخرجون يوم يدعو الداعي، واضح؟ يخرجون بعد يعني التي ستأتي بعد ذلك إلى شيء نكر بضم الكاف وسكونها، نكر ونكر أي منكر تنكره النفوس لشدته وهو الحساب. طيب إن وصلت المعنى لا يستقيم، لأن التولي المقصود بأن يكون في الدنيا ليس في الآخرة. ها؟ التولي في الآخرة لا لا لا ينفع ولا يضر، يعني التولي يكون في ماذا؟ في الدنيا. الأول أن تقف، أن تقول فتولى عنهم، ثم تقول يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، هذا التفسير هو الأرجح الذي ذكره. نعم، إذا قلت فتولى عنهم يوم يدعو الداعي هذا معنى ممكن محتمل، ولكن الأول أظهر، لأن التولي والإعراض عنهم أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع كثيرة في القرآن، وحمل القرآن بعضه على بعض أولى، يعني وأعرض عن المشركين، قولها أعرض عن المشركين. نعم، وغير ذلك من الآيات التي أمرت بماذا؟ أمرت بالإعراض عن المشركين وعدم الاشتغال به. نعم، قال خاشعا، نعم قال خاشعا، نعم الأولى الوقف والله أعلم، قال خاشعا ذليلا. وفي قراءة خشعا بضم الخاء وفتح الشين المشددة أبصارهم، حال من فاعل يخرجون. ما هو الحال من فاعل يخرجون؟ يعني يخرجون خاشعا أبصارهم، أبصارهم فاعل خاشعا، الحال هو ليس أبصارهم، الحال هو ماذا؟ نعم نعم، الحال هو خاشعا، وصاحب الحال ماذا؟ واو الجماعة، صاحب الحال واو الجماعة، لكن أين الحال؟ قول وحال، أين الحال؟ حال، كلمة حال، أين الحال؟ خاشعا، خاشعا هو الحال، ما صاحب الحال؟ واو الجماعة، يعني يخرجون خاشعا أبصارهم، أو يخرجون خشعا على القراءة الأخرى أبصارهم، أي الناس؟ يخرجون أي الناس؟ من الأجداد جمع جث، وهو هي القبور، كأنهم جراد منتشر، لا يدرون أين يذهبون من الخوف والحيرة. وفي موضع آخر في سورة القارعة وصفهم الله بأنهم ماذا؟ كالفراش المبثوث. ما الفرق بين الفراش والجراد؟ الجراد يعني ذهب واحد كل يد وراء. الجراد كما ذكرت يطير في نظام، يطير في سرب واحد يطير والباقي كله يطير خلفه. أما الفراش يتحرك حركة غير منتظمة يمينا وشمالا. فالله عز وجل صفهم بوصفين، مرة عندما يخرجون من قبورهم يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، هذا بعد قوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يموج في بعض كالموج يدخل بعضهم في بعض. فالله يتركهم ها يخرجون من القبور يتفرقون يمينا وشمالا، فأصدق وصف لهم هو الفراش. أما في هذا الموضع هم كالجراد، وهذا هذا مراد. لماذا؟ لأنه قال بعد ذلك مهطعين إلى الداعي. معنى مهطعين إلى الداعي؟ الداعي الملك الذي يناديهم يسيرون خلفه، كما أن الجراد يسير خلف قائد السر. فالأولى هنا ألا يقال إنهم ماذا؟ أنهم لا يدرون أين يذهبون، لأنه بعد ذلك يذكر الله عز وجل أنهم يسيرون ماذا؟ يسيرون خلف الداعي وهو الملك. أما لا يدرون أين يذهبون من الخوف، هذا يتفسر به آية القارعة، ها؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يعني لا يدرون أين يذهبون من الخوف والحيرة. الفراش فعلا عنده حيرة، ها؟ ولذلك الفراش يدخل في النار، ها؟ من ضعف عقلي وحيرتي لا أعرف أين يذهب، يدخل في النار، يقع في النار. فأين يذهبون من الخوف والحيرة؟ والجملة حال من فاعل يخرجون، أي جملة؟ كأنهم، هذا حال آخر، يعني هم يخرجون خاشعين ويخرجون كأنهم جراد منتشر، وكذلك مهطعين حال، مهطعين أي مسرعين مادي أعناقهم. تعرف أهطع مد عنقه للأمام هكذا وأسرع، لابد أن يجمع بين الوصفين، الإسراع ما مد العنق إلى الداعي المنادي الملك. يقول الكافرون منهم هذا يوم عسر أي صعب، على الكافرين كما في المدثر يوم يوم عسير على الك وكان يوم على الكافرين عسيرا وكان يوم على الكافرين عسيرا. جملة عن من فعل يخرجون كأنهم يعني منتشرين كالجرود معنى كذبت قبلهم أي قبل قريش قوم نوح. ممكن لكم بالصورة اليوم نكتفي بالعقب بالتفسير اليوم حتى نقف على موقف المسجد. كذبت قبلهم أي قبل قريش قوم نوح تأنيث الفعل لمعنى قوم فكذبوا عبدنا كذبوا عبدنا نوحا وقالوا مجنون والزجر قالوا مجنون والزجر أي انطهروه بالسب وغيره انطهروه بالسب انطهروه النهر يعني قال له كلاما شديدا فدعا ربه أني أي بأني مغلوب فانتصر ففتحنا بالتخفيف والتجديد فتحنا وفتحنا أبواب السماء بماء منهمر منصب انصبابا شديدا وفجرنا الأرض عيونا تنبع جمع عين فالتقى الماء ماء السماء والأرض على أمر حال قد قدر يعني على حال قد قدر ها يعني التقى الماء على حال على حالة قدرها الله عز وجل قضي به في الأزل هو هلاكم غرقا وحملناه أي نوحا على سفينة ذات ألواح ودسر وما تشد به الألواح من المسامير وغيرها واحدها دسار ككتاب. طب لماذا لم يقل حملناه على سفينة لماذا الله عز وجل ذكر الألواح والدسر المعروف أن السفينة الألواح والدسر لأن هذا الطوفان كان طوفانا عظيما جدا يعني عندما يقول الله قبلها فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر ها الطوفان الذي يكون في الدنيا لا يمكن أن ينجو تنجو في سفينة السفينة تغرق في البحر أصلا فكيف يعني ينجو على سفينة فقد يظن أن هذه السفينة سفينة ليست من الأسباب البشرية بل هي سفينة مثلا غير السفن التي يعرفها الناس فقال الله لا حملناه على ذات ألواح ودسر وهذا سبب ضعيف جدا ولكن الله عز وجل أعمل هذا السبب يعني مع ضعف هذا السبب هو سبب ضعيف جدا وكونه سفينة وهذه السفينة تتكسر مهما كان حجمها إذا هاج البحر هذا الهجان العظيم الذي كان في الطوفان ها نعم ويتجري في موج كالجبال أي سفينة دي التي تجري في موج كالجبال أي سفينة تتغرق ها ما اسمها هذه تيتانيك هذه تيتانيك غلط فليس في الناس تغرق فيها فالله يقول أن يقول أن هذا السبب وإن كان سببا ضعيفا إلا أنه ماذا نجاهم به فهذا دليل على كمال القدرة أن الله أنجاهم ماذا بهذا السبب الضعيف تجري بأعيننا أي بمرأة منا أي محفوظة قوله بمرأة منا صحيح يفسر ابن كثير هكذا ابن كثير قال تجري بأعيننا بمرأة منا ولكن ابن كثير يثبت صفة العين ونحن قلنا قبل ذلك أنه يقبل التفسير باللازم ممن يثبت أصل الصفة ولكنه لا يثبت أصل الصفة ولذلك قال محفوظة فهذا فيه إثبات لصفة العين وإثبات لصفة الحفظ فالحفظ لازم من لوازم العين نعم ما معنى تجري بأعيننا ليس معنى تجري داخل أعيننا ها وقوله تعالى ولتصنع على عيني يعني تجري بمرأة منا تجري برؤية أعيننا تجري برؤية أعيننا مع الباء للمصاحبة نعم كما تقول لولدك اذهب وانا اراك يمشي وانت ترى تتبعه وصاحبك بنظري جزاء منصوب بفعل مقدر اي اغرق انتصارا جزاء يعني اغرق انتصارا لماذا اغرق جزاء هذا مفعول مطلق بفعل مقدر لمن كان كفر وهو نوح عليه السلام وقل يا كفر بناء للفعل يغرق عقابا له والمعنيان صحيحان يعني جزاء لنوح بمعنى انتصار لنوح او جزاء لمن كان كفر عقابا لمن كان كفر نعم ولقد تركناها ابقينا هذه الفعله او الفعله ايه لمن يعتبر بها اذ شاع خبرها واستمر وهذا من الحقائق التاريخيه المقطوع بها الطوفان الذي كان في الارض فهل من مدكر معتبر ومتعظ بها واصله مذكر أبدلت التاء دالا مهملة وكذا المعجمة وأضغمت فيها واضح فكيف كان عذابي ونذر شيئا ولو تركناها دليلها إرجاع لا لا يرجع إلى الفعل، لا يرجع إلى الفعل. الذين يقولون السفينة نعم يعني يدعون أن السفينة التي وجدوها في تركيا هي سفينة نوح. الله أعلم بالصواب. الله أعلم. الشيخ عندكم سفينة أيضا؟ لا تستطيع القطع بهذا يعني. فهل من مدكر معتبر ومتعب بها وأصله مدكر أبدلت التاء دالا مهملة وكذا المعجمة أضغمت فيها فكيف كان عذابي ونظر أي إنذاري استفهام وتقرير. وكيف خبر كان مقدم وهي للسؤال عن الحال والمعنى حمل المخاطبين على الإقرار بوقوع عذابه عز وجل بالمكذبين لنوح موقعه. كيف قال موقعه؟ وقوع العذاب موقعه. نعم نعم وقع موقعه. أو تستطيع أن تقول إنها مفعول مطلق لوقوع، لأن وقوع مصدر يعمل عمل الفعل تكون مفعول مطلق لوقوع. يعني المعنى حمل المخاطبين، حملهم يعني إجبارهم على الإقرار بوقوع عذابه تعالى بالمكذبين لنوح موقعه، يعني هذا العذاب وقع موقعه ليس لم يكن بظلم منه سبحانه وتعالى، تعالى الله عن هذا. فكيف كان عذابي ونوح؟ هل كان عذابي ظالما؟ ها؟ لم يكن ظالما بل كان في موقعه وقع موقعه. ولقد يسرنا القرآن للذكر سهلناه للحفظ أو هيئناه للتذكر. والذكر أعم من الحفظ، الذكر أعم من الحفظ. فالذكر يشمل الحفظ، يشمل القراءة والحفظ والفهم والعمل كذلك. يعني الله عز وجل قال في آخر قاف كما مضى معنا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. فالقرآن ميسر لكل هذه الأشياء. فهل من مدكر أي متعب به للذكر للقراءة والحفظ والفهم والعمل؟ وحافظ له، والاستفهام بمعنى الأمر. هل من مدكر يعني المعنى ماذا؟ ادكروا تذكروا، لأنه أحق أن تتذكروا به أي احفظوه واتعظوا به. أن طبعا الاتعاظ يشمل الفهم والعمل. وليس يحفظ من كتب الله عن ظهر قلب غيره، ولا من معجزات القرآن، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. كذبت عاد النبي هودا فعذبوا فكيف كان عذابي ونذر أي انذار لهم بالعذاب قبل نزوله أي وقع موقعه. الحديث في موسى ناجيل في صدوره، هذا مشهور في النهاية الصحابة. أنا ليه بمعنى القرآن كتب سماء؟ لا هذا لا، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي في مسلم قال الله عز وجل له وإني أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه وأنت يقضان. ها؟ لا يغسله الماء، لا يغسله الماء يعني لا يمحى. فمعنى من خصائص هذه الأمة أن كتابها لا يمحى، لأن في الماضي عندما كانوا يكتبون في الجلد، إذا أردوا أن يمحوا ليكتبوا شيئا آخر ماذا فعلوا؟ يغسلون الجلد. لا يغسلوا بعد اليوم. لماذا اليوم؟ لأنه في الصدور. كذبت عاد النبي هودا فعذبوا فكيف كان عذابي ونذر أي انذاري لهم بالعذاب قبل نزوله أي وقع موقعه. وبينهم بقوله إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا أي شهيدة الصوت في يوم نحس شؤم مستمر دائم الشؤم أو قويه، وكان يوم الأربعاء آخر الشهر. هذا لم يثبت فيه شيء، الله أعلم به. تنزع الناس تقلعهم من حفر الأرض المندثين فيها. ها كانوا لما رأوا الريح الشديدة جدا تأخذهم وترميهم، ماذا فعلوا؟ حفروا حفرا في الأرض وأصبحوا يندثون فيها ولا ينظر فقط إلا رأسهم. فتنزعهم من الحفرة وتصرعهم على رؤوسهم، تحمله بعيدا وترميه على رأسه، فتدق رقابهم، تكسر رقابهم، فتبين الرأس عن الجسد. الريح يعني تفصل، تبين يعني تفصل الرأس عن الجسد. كأنهم وحالهم ما ذكر مثل عجيب أعجاز نخل عندما ينقطع رأسه ويقع يصبح مغروزا في الأرض كالنخلة. أعجاز نخل أي أصول نخل منقلع ساقط على الأرض. منقلع من قلعه يعني ماذا؟ أخرجه من جذوره. وشبهوا بالنخل لطولهم، كانوا كهم العظام، عظام الأجساد. وذكر هنا وأنث في الحاقة النحل يعني نحل الخاوية مراعاة للفواصل. الحاقة آخرها تاء مربوطة الفاصلة وهنا آخرها راء بدون تاء مربوطة فمراعاة للفواصل ذكر مرة وأنث مرة لأنه جمع تفسير وجمع تفسير يجوز فيه التذكير والتأنيث. تعرفون هذا صح. فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذب الثمود بالنذر جمع نذير بمعنى منذر أي بالأمور التي أنذرهم بها نبيهم صالح إن لم يؤمنوا به ويتبعوه فقالوا أبشرا منصوب على الاشتغال. يعني هم كذبوا صالح وبسبب هذا يعني جمع بالنذر صح. بالضبط أحسنت. الذي يكذب بنبي من الأنبياء كأنه كذب بكل الأنبياء هذا هو أحسنت. فقالوا أبشرا منصوب على الاشتغال من أين أن الفعل المجهول عنه نتبعه أن الفعل اشتغل بالضمير الهاء وهذا أبشر نقول منصوب على الاشتغال نتبعه مفسر للفعل الناصب له والاستفهام بمعنى النفي يعني هل نتبع بشرا منا الجواب ماذا هم يقولون لا لا نتبع بشرا منا المعنى كيف نتبعه ونحن جماعة كثيرة هو واحد منا وليس بملك ليس بملك أي لا نتبعه إن إذا أي إن اتبعناه لفي ضلال ذهاب عن الصواب وسعر جنون ألقي بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين وتركه مضى معنا هذا كثيرا الذكر الوحي عليه من بيننا أي لم يوحى إليه هذا استفهام أيضا بمعنى النفي نعم لأنهم وقالوا لولا أنزل عليه ملك الكفار في كل زمان يريدون ماذا ملك نعم الذكر الوحي عليه من بيننا أي لم يوحى إليه بل هو كذاب في قوله إنه أوحي إليه ما ذكر أشر متكبر بطر والبطر هو عدم شكر النعمة قال تعالى سيعلمون غدا أي في الآخرة من الكذاب الأشر وهو هم الكذاب الأشر بأن يعذبوا على تكذيبهم لنبيهم صالح إنا مرسل الناقة مخرجوها من الهضبة الصخرة كما سألوا فتنة محنة لهم لنختبرهم فارتقبهم يا صالح والصبر أي انتظر ما هم صانعون وما يصنع بهم والصبر الطاء بدل من تاء الافتعال أي اصبر على أذاهم ونبئهم أن الماء قسمة مقسوم بينهم وبين الناقة فيوم لهم ويوم لها كل شرب نصيب من الماء محتضر يحضر القوم يومهم والناقة يومها فتمادوا على ذلك ثم ملوه معنى تمادوا على ذلك يعني استمروا في السقي يوم ويوم ثم ملوه فهموا بقتل الناقة فنادوا صاحبهم قدارا اسمه قدار لسانه ليقتلها فتعاطى تناول السيف فعقر به الناقة أي قتلها موافقة لهم هل جاز لهم يعني أن يشربوا مع الإبل بدون القتل يشربوا ماذا؟ مع الإبل في يوم اليوم الذي يشرب الإبل في يوم الذي تشرب فيه ناقة صالح؟ لا الذي تشرب فيه ناقة تشرب وحدها قال هذه ناقة لها شرب وحدها وشرب يوم ولكم شرب يوم محتضر نعم؟ نعم ولكم شرب يوم معلوم نعم؟ هم قتلوا حقدا وحسدا أو ضيق عليهم في الشرب تضييقا عليهم في الشرب وهذا من تفاهيم هذا من تفاهيم لم يصدروا معناه رأوا هذه الآية العظيمة هذه آية عظيمة جدا إن أرسلنا قال هذه ناقة لها شرب لكم شرب يوم معلوم نعم إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر هو الذي يجعل لغنمه حظيرة تكون الحظيرة من يابس الشجر والشوك الحظيرة ماء والغنم نعم يحفظهن فيها من الذئاب والسباع وما سقط ذلك فداسته هو الهشيم يعني المحتضر هو الرجل الذي يصنع الحظيرة اسم فاعل بالحظيرة يصنع الحظيرة من أي شيء من العيدان من القش وهذه الأشياء عندما يصنع من الحظيرة بعضها يسقط على الأرض والأغنام تدوسه عندما تدوس هذا الشيء هو الأول شيء متفتت مكسر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر نعم فمن عظم الصيحة أصبحوا كالهشيم المحتضر هذا معلوم يعني الآن هم تخيلوا في العلم الحديث أن الإنسان لا يستطيع أن يتحمل إلا درجة معينة من الصوت، يقول كذا كذا بكت المال، أعلى من هذا الصوت يموت، فلو كان أعلى وأعلى وأعلى قد ينهدم جسده، يتقطع جسده من شدة الصوت، فأصبح كهشيم المحتضر من شدة الصيحة. ها ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر، أي بالأمور المنذرة لهم على لسانه، إنا أرسلنا عليهم حاصبا ريحا ترميهم بالحصباء الحجارة صغار الحجارة الواحد دون ملء الكف، الحجر الواحد صغير لا ملء الكف، فهلكوا إلا آل لوط وهم ابنتاه معه نجيناهم بسحر من الأسحار، أي وقت الصبح من يوم غير معين، ولو أريد من يوم معين لمنع الصرف لأنه معرفة معدول عن السحر، لأن حقه أن يستعمل في المعرفة بأل، يعني كلمة سحر إذا قصر به سحر يوم معين تمنع من الصرف للعدل. نعم. وهل أرسل الحاصب على آل لوط أو لا؟ قولاني، وعبر عن الاستثناء على الأول بأنه متصل وعلى الثاني بأنه منقطع وإن كان من الجنس تسمح، يعني قول تعالى إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط، إلا آل لوط، لو قلت أن الاستثناء متصل ها فمعنى ذلك أن آل لوط أرسل عليهم ماذا؟ الحاصب، ولكنهم ماذا؟ نجوا منه، لكنهم نجوا منه. على الثاني إن قلت أنه منقطع فإن آل لوط ماذا؟ ها لم يصبهم، لم يصبهم الحاصب، وعلى الثاني بأنه منقطع وإن كان من الجنس تسمح، المعنى من الجنس، يعني الأصل من الاستثناء المنقطع يكون فيه المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، كان تقول دخل الطلاب إلى المدرس، المدرس ليس من جنس الطلاب، هنا كذلك المستثنى هنا من جنس المستثنى منه. نعم، إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط، فآل لوط هم بشر من قوم لوط، فمع أنه استثناء من الجنس إلى أنه منقطع تسمحا، يمان تسمحا تساهلا، تسمحا معناها ماذا؟ تساهلا، يعني جعل الاستثناء منقطع هذا من باب التساهل في التعبير، نعم. زوجته كانت ولكنها التفتت، ولا التفت منكم أحد إلا امرأتك. نعم، فزوجته كانت كافرة، كانت تدل قومه على ضيوفه. نعم، نعمة مصدر إنعاما من عندنا كذلك مثل ذلك الجزاء، نعمة من عندنا خلاص انتهى الكلام، كذلك مثل ذلك الجزاء نجزي من شكر، أي العملاء وهو مؤمن. كيف ذلك العملاء؟ لأي شيء، نجزي من شكر العملاء، لا مفعول به شكر، نجزي من شكر العملاء، نجزي من شكر العملاء، نعم وهو مؤمن، أو من آمن بالله ورسله وأطاعهم. ولقد أنذرهم خوفهم لوط بطشتنا أخذتنا إياهم بالعذاب، فتماروا تجادلوا وكذبوا بالنذر بإنذاره، ولقد راودوه عن ضيفه أي أن يخلي بينهم وبين القوم الذين أتوه في صورة الأضياف ليخبثوا بهم، ليفعلوا بهم الفاحشة، وكانوا ملائكة. المراودة هي ماذا؟ ها راودوا يعني ماذا؟ فيها إلحاح، إلحاح للوصول إلى المطلوب، إلحاح للوصول إلى المطلوب. فطمسنا أعينهم أي أعميناها وجعلناها بلا شق كباقي الوجه، الطمس ليس فقط أن يكون أعمى لا يرى، بل يطمس شق العين من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، نعم تمسح عينه. نعم، فطمسنا أعينهم أي أعميناها وجعلناها بلا شق كباقي الوجه بأن صفقها جبريل بجناحه، الصفق والضرب، صفقها ضربان بفرق جناحه، فذوقوا، فقلنا لهم ذوقوا عذابي ونذر أي إنذاري وتخويفي أي ثمرته وفائدته، يعني ذوقوا نتيجة عذابي، وذوقوا ذوقوا نتيجة إنذاري وتخويفي، ذوقوا ماذا؟ نتيجة إنذاري، نتيجة إنذاري العذاب لأنكم أعرضتم عن الإنذار. لو انتفعتم بالإنذار ما كانت الثمرة العذاب. ولقد صبحهم بكرة أي وقت الصباح، وقت الصبح من يوم غير معين، عذاب مستقر دائم متصل بعذاب الآخرة. وهذا قد يستدل به على عذاب القبر لأنه قال مستقر، معنى ذلك أن العذاب لم ينقطع عنهم بمجرد الموت بل بقي مستمرا في قبوره، معنى هذا أن فيه إشارة إلى عذاب القبر. فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء آل فرعون قومه معه النذر، يعني النذر جاء فرعون وجاء قومه، جاء فرعون وجاء قومه، أي الإنذار على لسان موسى وهارون فلم يؤمنوا بل كذبوا بآياتنا كلها التسع التي أتيها موسى، فأخذناهم بالعذاب أخذ عزيز قوي مقتدر قادر لا يعجزه شيء. أكفاركم يا قريش خير من أولئكم المذكورين من قوم نوح إلى فرعون فلم يعذبوا، أم لكم يا كفار قريش براءة من العذاب؟ في الزبر الكتب والاستفهام في الموضعين بمعنى النفي، الاستفهام في قول أكفاركم وفي قول أم لكم بمعنى النفي، أي ليس الأمر كذلك، أم يقولون أي كفار قريش نحن جميع، أي جمع جميع لماذا جمع نحن مستمعون يعني منتصر على محمد عليه الصلاة والسلام. ولما قال أبو جهل يوم بدر إن جميع منتصر نزل سيهزم الجمع ويولون الدبر فهزموا ببدر ونصر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الساعة موعدهم بالعذاب، والساعة أي عذابها أدهى أعظم برية، الداهية المصيبة أعظم مصيبة وأمر أشد مرارة من عذاب الدنيا، عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. إن المجرمين في ضلال هلاك بالقتل في الدنيا وسعر نار مستعرة، نار مسعرة بالتشديد أي مهيجة في الآخرة، مشتعلة موقدة، يوم يسحبون في النار على وجوههم أي في الآخرة، ويقال لهم ذوقوا مس سقر إصابة جهنم لكم. إن كل شيء منصوب بفعل يفسره خلقناه، يعني إن خلقنا كل شيء خلقناه بقدر بتقدير، حال من كل، يعني إن كل شيء بقدر أي مقدرا، وقرئ كل بالرفع مبتدأ، خبره خلقناه، يعني إن كل شيء خلقناه، فكل مبتدأ وخلقناه خبر والجملة خبر إن. وما أمرنا لشيء نريد وجوده إلا واحدة، إلا أمرة واحدة كلمح بالبصر في السرعة ويكون فيوجد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولقد أهلكنا أشياعكم أشباهكم أمثالكم في الكفر من الأمم الماضية، فهل من مذكر استفهام بمعنى الأمر أي اذكروا واتعظوا، وكل شيء فعلوه أي العباد مكتوب في الزبر كتب الحفظة الملائكة، وكل صغير وكبير من الذنب أو العمل مستطر مكتوب أو مكتتب في اللوح المحفوظ. إن المتقين في جنات بساتين ونهر، أريد به الجنس، وقرئ نهر بضم النون والهاء جمعا كأسد وأسد، والمعنى أنهم يشربون من أنهارها الماء واللبن والعسل والخمر في مقعد صدق مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم. أريد به الجنس، يعني ليس المفرد، جنس المقاعد ليس المفرد. وقرئ مقاعد، المعنى أنهم في مجالس من الجنات سالمة من اللغو والتأثيم بخلاف مجالس الدنيا، فقل أن تسلم من ذلك. وأعرب هذا خبرا ثانيا وبدلا، هو صادق ببدل البعض وغيره. ما معنى هذا؟ ما الذي أعرب خبرا ثانيا؟ خبر ثاني لأي شيء، إن المتقين أي المتقين اسم إن، في جنات خبر إن، في مقعد إما تقول خبر ثاني لإن أو تقول ماذا؟ بدل. وهذا البدل صادق ببدل البعض وغيره، يعني إما تقول إنها بدل بعض أو بدل مطابق، واضح؟ عند مليك مثال مثال مبالغة يعني صيغة مبالغة، مثال مبالغة يعني صيغة مبالغة. ملك أي عزيز الملك واسعه مقتدر أي قادر لا يعجزه شيء، هو الله تعالى، وعند إشارة إلى الرتبة من فضله تعالى. هذا طبعا باطل. لماذا باطل؟ ماذا يريد بهذه الكلمة؟ يريد نفي المكان. هم يقولون الله ينزع عن المكان، وعند تفيد المكان، وعند تفيد المكان. وأهل السنة لا يستخدمون كلمة المكان ولا يستخدمون كلمة الجهة، لأنها كلمة مهمة. مهمة لماذا؟ مهمة أن الله إذا قلنا في مكان معنى ذلك يحيط به المكان، أو في جهة يحيط به الجهة. ومهمة لماذا؟ صحيح أنه في جهة العلو، اتخذت جهة العلو ومكان العلو لا بأس. فلذلك هو لأنه ينفي العلو فيقول عندي هنا عندي مجازية، عندي رتبة، عندي رتبة، رتبة يعني منزلة. كما يقولون الفوقية، فوقية رتبة، يعني كل آية جاءت فيها فوقية، يخافون ربهم من فوقية، وهو قائم فوق عباد. يقول هنا فوقية، فوقية ماذا؟ رتبة، منزلة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.